من ضمن أسباب الفشل في عند الهيئات التنصيرية ما يسمى بالصراعات على الأمور التافهة، يعني أسباب الفشل وسقوط العمل الصراعات بين أعضاء الفريق الواحد وبين أعضاء الفرق المتعددة، فالصراعات تهدم الهدف المراد الوصول إليه أو عدم تحقيق أهدافك اللي أنت بتطمح إن أنت تصل إليها. فبالتالي لابد من وجود حالة من الشراكة بين الجميع، لأن الجميع لهم هدف مشترك بيعملوا على الوصول إليه، فلابد من وجود رؤية واحدة في كل الهيئات، وإن اختلفت الطوائف أو العقائد، لأن الأمر مسألة حياة أو موت. تمام؟ طيب، وضوح الهدف بيشغلك بيه، بيخليك يعني انك لا تعول كثيرا على مسألة الأمور التافهة. وضوح الهدف يخليك لا تنشغل بأمور يجب ألا تعملها، بتركز على هدفك فقط. تمام؟ وضوح الهدف اللي هو طبعا تنصير المسلمين يخليك ما تنشغلش بهدف آخر ظهر في الطريق ممكن يكون مغري بالنسبة لك. لابد من وجود خطة للعمل.